איבון מתמשי שיינד. וחדו زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك يا نهار اسود ده عنوانه لا في الوادي الجديد لا لا اهلا بكم في حلقه جديده من تجارب حقيقيه. في الجزء ده هنعرض معاكم مجموعة تجارب حصلت لناس زيك وزيي، ناس ما كانوش متخيلين ان ممكن يحصل لهم حاجة غريبة مرعبة. المواقف او التجارب اللي هيتم ذكرها في الحلقة النهاردة هي الاشخاص اتعاملوا مع قوة غريبة ملهاش تفسير، يعني ممكن تقولوا انها بسبب مخلوقات احنا لسه ما نعرفش طبيعتها، او بسبب الجن مثلا، او ربما تهيؤات وهواجس نفسية. كل الأحوال في حوالينا كائنات كتير، أحيانا بنصطدم بيها وأحيانا لا، وزي دايما ما بنقول في التجارب الحقيقية بالذات العهد على الراوي اللي في أغلب الأوقات بيجزم بصحة روايته. أنا مجرد ناقل اللي حضراتكم بتشاركونا بيه. وتعالوا نبدأ مع دكتورة ألاء من العراق، بتقول لنا أنا عندي قصص كتير حصلت لي، والنهاردة هكتفي بقصتين. أول قصة، من وأنا صغيرة كنت بحس أني بحب الحاجات اللي ليها علاقة بعالم ما وراء الطبيعة، وتقريبا كان عندي حالة روحانية كنت فاكرة حاجات من وأنا لسه طفلة كام شهر. أيوة زي ما بقولكوا كده، كنت بقول لماما حاجات ما ينفعش طفلة في سني تقولها، زي لون اللفة اللي كنت ملفوفة بيها، وكمان كنت بوصف لبس ماما وكلام بابا وماما في مواضيع قديمة قوي، كانوا بيتعجبوا جدا من كلامي، خصوصا اني ما كنتش بتكلم شهور. المهم، اول موقف غريب شفته كان وانا عندي حوالي سنتين. في اليوم ده ماما كانت رايحة شغل لها، وبابا خرج يوصلها لأول الشارع، وكنت نايمة لوحدي في البيت. شفت راجل طويل خارج من تحت السرير وبيتكلم بصوت بابا وقال لي قومي. قمت، شفته راجع تاني داخل وبيخترق السرير نفسه، واول ما خرجت من أوضة النوم الكهرباء ضربت في الأوضة وولع جزء منها. لما بابا رجع لقاني قاعدة في الصالون، خاف عليا جدا لما حكيت له اللي شفته. الموقف التاني كان بعد لما كبرت، ومع الوقت اكتشفت ان انا بعشق الأحجار الكريمة. فمرة رحت لصايغ وقلت له لما لقيت عنده حجر شكله زي الضفيرة، قلت له ايه ده؟ قال لي اسمه عرج السواحل، وقال لي كمان انه لجلب الحظ عجبني واشتريته بفلوس مش قليلة. بس من هنا بدأت حكاية غريبة. أول حاجة حصلت، بنتي الكبيرة وهي لسه في اللفة كانت بتقوم من النوم تصرخ وتتخض كأن حد ضربها، وبصراحة ما ربطتش الموضوع بالحجر خالص لحد ما المواقف بدأت تتكرر. مرة تانية نمت عند أختي والحجر كان معايا، أمي نامت معانا في نفس الأوضة ولقيتها صحيت مفزوعة وقالت والله شفت الأوضة بابها اتفتح، ومن الباب التاني جه مخلوق شكله شبه الخروف. وتاني يوم لقينا فعلا أثار غريبة لرجلين على الأرض. وبعدها بيوم وأنا لسه عند أختي، الساعة كانت 3:30 بالليل، أختي بتحكي إنها سمعت صوت برميل تقيل وقع. البرميل ده 2 رجالة يدوب يقدروا يحركوه، ولما رفعت عينيها شافت من ورا الستارة شخص ضخم الجثة واقف عند راسي. رجعت بعدها بيت بابا ونمت فوق، وبرضو الساعة 3:30 بابا صحي بيحكي لي انه شاف 3 ذئاب ماسكين البطانية وعايزين يخنقوه بسنانهم، ماسكين يعني البطانية. في الليلة الاخيرة اختي حلمت انها في جنينة البيت وشافت 3 مسوخ، وقالت لهم وهي بتصرخ امشوا، ردوا عليها وقالوا لو اختك الاء ما امرتش احنا ما نمشيش. ساعتها فهمت ان كل ده مربوط بالحجر اللي انا اشتريته من الصايغ. تاني يوم رحت وديته له ورجعته له، وحتى لو ما اخدتش الفلوس انا كان عندي المهم ان انا اتخلص منه. ومن يومها ما فيش اي حاجة ولله الحمد اتكررت. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها على طول ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، بس اتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب التجربة بتاعتك في البوست الخاص بالتجارب. ونروح لنورهان بتقول لنا: أنا من فترة كنت قاعدة مع واحدة جارتي وحكيت لي إن حماتها دايما الناس بتروح لها عشان تفتح لهم الكتاب، ولما سألتها يعني إيه تفتح لهم الكتاب ردت وقالت إن ده لما يكون حد مثلا مخضوض أو حياته الشخصية مش متزبطة أو عنده مشكلة أو عيل صغير عنده مشكلة الناس تروح لها عشان تفتح الكتاب، والناس بترتاح على الكلام ده، ولا مش شيء، او واحده عايزه حد يحبها، او واحده عايزه تتجوز فلان فحماتها بتساعدها عن طريق انها تفتح لهم كتاب معاها وتقرا فيه. جارتي كمان قالت ان حماتها دي بتعرف حاجات كتير قوي عن اي حد مجرد بس انها تعرف اسمه واسم امه، وقالت كمان ان في حد حصل خلاف بينها وبين حماتها، وبعدها كانت قاعده في شقتها لقت زي قطه بتبص ليها زي ما يكون بتتحداها، وفضلت تبص لها جامد، وبعدين القطه نطت عليها ودخلت ايدها في بقها وفضلت تدخل ايدها، بس طلع كل ده تخيلات، وطلعت بتدخل ايدها هي في بقها، يعني هي نفسها اللي بتدخل ايدها في بقها ومفيش قطه ولا حاجه. بقت بعد كده تتخيل حاجات ودخلت في دوامة تعب وهلاوس ولفت على دكاترة كتير بس مفيش فايدة، لحد ما راحت لحماتها وتحايلت عليها وتأسفت ليها، لحد ما الست سمحتها وقالت لها بعد ما سمحتها كل حاجة رجعت هترجع لك زي الأول، وبقت فعلا كويسة وبقت مستحيل تتخانق معاها، وأي كلمة كانت تقولها كانت تنفذها على طول. الست دي بالمناسبة يونس معروفة في البلد عندنا والبلاد اللي جنب مننا، والناس كتير بتجيلها من كل مكان، بس الغريب ان محدش عارف هي بتعالج بايه ولا بتستخدم ايه. هي معاها كتاب غريب بس مش هو عايز مش كتاب اي حاجه ليها علاقه بعلوم الدينيه والقرانيه او اي ديانه، هو كتاب ضخم وشبه المصحف فعلا بس مش مصحف انا متاكده. وحسب ما سمعت هي بتكون قاعده وتفتح الكتاب وتكون ضمه ايديها الاتنين على بعض وتفضل تقول كلام كتير، وبعد كده بتعرف الحاجه اللي هي عايزه تعرفها. تفتكر يا يونس ايه الحاجة اللي هي بتعملها ولا الحاجة اللي بتعرفها؟ لان انا فعلا مش عارفة. ما تنسوش تنضموا لأنغامي، تطبيق أنغامي، وهتلاقوا كل حاجة من الجديد والقديم موجودة عليه، والأكاونت بتاع الأنغامي اسمه رعب أحمد يونس. ونروح لحسام الفايز بيقول لنا: أنا بشتغل في مكتب هندسي، ومن فترة جاء عندنا شاب بيتدرب اسمه هاني، ودي مش بالمناسبة مش اسمه الحقيقي. المهم بدأ يشتغل معايا، حسيت أنه قلقان على طول ومتوتر بطريقة يعني غريبة، فحبيت أكسر الروتين والرسميات وبدأت أهزر معاه. وفي مرة هو بيتكلم معايا قال في وسط الكلام أنه كان بيتعالج نفسيا بسبب حاجات كانت بتحصل له هو صغير، وحاولوا معاه كتير لكنه محدش كان بيصدقه برضه. سألته قلت له أنا مش فاهم حاجة، حاجات إيه ومش مصدقين إيه؟ قال لي: بص يا هندسة، وأنا صغير كنت أبقى قاعد مع بابا وفجأة ألاقي واحدة تطلع لي وتاخدني تشدني من إيده، وطبعا بابا بيفكر إن أنا سحبت إيدي منه وكان يضربني بسبب ده، وأقول لبابا وماما يقولوا لي مفيش حاجة، لحد ما لما ماما بدأت تشوفهم ومرة حد ضربها على وشها. قلت له: يا ابني تلاقيها حالة نفسية عندك، وأنت من كتر ما بتتكلم كده والدتك بقت تفكر زيك. المهم من كتر ما لقيته متوتر وهو بيحكي وقلقان غيرت الموضوع وحاولت اقلبه هزار كده واستخف بيه عشان احسسه ان دي حاجه عبيطه ويكبر دماغه. وبعدها روحت البيت وكملت يومي، وبالليل دخلت انام. نمت وحلمت حلم صعب قوي، حلمت ان انا سمعت حد بينادي عليا، وبعدين قمت من سريري، واول ما طلعت من اوضتي لقيت نفسي في بيت مش بيتي. فضلت ماشي لقيت كنبه جلد زي كنب المكتب وحواليها ستائر قديمه، وبعدين دخلت اوضه مليانه كراكيب وكياس كتير مقفوله، وحسيت بحاجه. اتلفت شفت ايه في ايه، لقيت واحده ست طويله بتصرخ في وشي صرخه مدويه. صحيت من النوم وانا مفزوع، فضلت احاول اتمالك اعصابي، ومن بعد اليوم ده بقيت كل لما نام اشوف نفس الحلم لكن مع تغيير التفاصيل. يعني مثلا الاقي مكان الكنبه الاقي كراسي، او مكان الاكياس الاقي صناديق، بس في كل مره كان الحلم بينتهي بظهور الست المرعبه المخيفه دي، وفي مره ضربتني على صدري ومره ضربتني بالقلم. وفي يوم قعدت مع هاني وحكيت له اللي بشوفه، لقيته اتخض وبرق لي وقال لي ان دي نفس مواصفات الشقه بتاعتهم اللي كانوا ساكنين فيها زمان. استغربت ووصفت له الست اللي ظهرت لي، لقيته بيقول ان هي دي اللي كانت بتظهر له، وخاف جدا وهو بيسمع كلامي. خفت انا كمان، وكمان قلقت عليه ليحصل له انتكاسه. وقلت له عفاريت الجمعه عندي يا عم، بعدها بكام يوم يا يونس حسيت بوجع في صدري، رغم ان انا شاب رياضي وبروح يوميا الجيم، عندي 31 سنة بالمناسبة، يعني انا مش كبير ولا حاجة، بس عايز اقولك اني تعبت جدا ودخلت المستشفى وبتعالج فترة ولسه لحد دلوقتي تعبان، مش عارف اتوفق في اي حاجة من ساعتها، وناس كتير بيقولولي احنا مش عارفين في ايه جرالك والدنيا واقفة معاك كده ليه، وكمان كل ما تجيلي فرص حلوة وخلاص هتتعمل سواء في شغلي او اي حاجة في حياتي تقف على طول، لدرجة ان حتى الناس الغريبة عني اللي ملهمش هزار معايا يقولولي انت غريب قوي، انت عامل ايه في دنيتك يا ابني عشان يحصل لك كل ده. انا في النهاية مش مقتنع ان ممكن يكون الشيء اللي على هاني اتنقل ليا، بس حرفيا الدنيا اتغيرت معايا 180 درجة من بعد ما حكالي كل حاجة. هاني فين؟ هاني اختفى واستقال وما ظهرش حتى، يعني لما اقول استقال انا بحسن الموضوع، هاني بس ساب الشغل بدون سابق انذار وقفل تليفونه ومحدش عارف يوصل له من وقتها. ولسه مع تجارب حقيقية، ونروح لهاجر اللي بتقول لنا: وانا صغيرة كنت بروح البلد زيارات كده في الاجازة واخر الاسبوع، مثلا نروح نزور جدي وعمي، وطبعا كنا كلنا عارفين ان دلوقتي غير زمان، يعني مثلا بكلمك في حاجة من 10-12 سنة، سواء في العمران او الاضاءة ما كانتش بتبقى متاحة قوي وقتها. المهم كان بيت جدي وبيت عمي بينهم مسافة كبيرة، وعشان نوصل لبيت عمي من بيت جدي او العكس كنا بنمشي على طريق ضيق على الترعة. وفي يوم وانا صغيره كنا سهرانين انا واخواتي في بيت عمي، وتاخرنا فقلنا ننام هناك لان زي ما قلت لك الطريق طويل وبعيد وضلمه، وبيتنا عند عمي وبيته في الوقت ده كان 3 ادوار وفيهم دور مقفول. عمي خدنا وطلعنا ننام في الشقه بتاعت الدور الثاني، دخلنا الاوضه وبصراحه انا اول ما شفت السرير اترميت ونمت، بس من غير سبب لقيتني صحيت، ومش بس كده كل اخواتي صحيوا معايا في نفس التوقيت بدون سبب، كلنا شفنا حد بيعدي من قدام الباب رايح جاي بتاع مرتين واختفى. شكينا انه عمي اللي كان ماشي وندهنا عليه، بس ما حدش رد، ندهنا عليه ما حدش رد تاني، خوفنا ومع مرور الوقت نمنا. بس الغريب ان تاني يوم الصبح لما حكيت اللي حصل لقيت عمي بيقول ان الاوضة دي زمان كان بينام فيها لوحده قبل ما يتجوز، وفي يوم كان نايم هناك والشقة كلها مظلمة ومفيش اي مصدر اضاءة فيها، وصحي وشاف حد ماشي بيتحرك في الصالة في قلب الضلمة، ولما فتح النور اتخيل للحظة بواحدة ست عجوزة. طبعا خاف جدا، وقال كمان انه بعد كده لما بقى في الشقة لوحده بيحس احساس غريب قوي، بيحس انه مش لوحده وان في حد مرافق ليه وان في حد بيراقبه، لحد ما جاب حد شيخ يقرا فيها. طبعا انا ترعبت جدا اول ما سمعت من عمي الكلام ده، ومن ساعتها والشقة تقيلة على قلبي، ولو حصل وطلعتها وانهم كبس عليا فوق ولاقيهم بيعزموا عليا ان انا نام هناك برفض رفض قاطع وبنزل على طول، وكذا مرة يبقوا تحت وحد فيهم يطلب مني ان اطلع اجيب حاجة من الشقة لكن برفض، ورغم ان الموضوع ده من زمان لكن انا عمري ما نسيته ولا راح عن بالي، مع ان سني ساعتها كان صغير ويعتبر دلوقتي عدى الموضوع فعلا بتاع اكتر من 12 سنة، بس لسه فاكرة احداثه كأنها حصلت زي النهاردة. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، وتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب تجربتك في بوست التجارب. صاحب التجربة الجاية بيحكي وبيقول: التجربة اللي احكيها حصلت لاتنين من قرايبي، وهم اللي حكولنا التجربة دي وبيقسموا انها حصلت فعلا، وهقول يا يونس زيك العهد على الراوي، يعني هم مسؤولين عن كلامهم، بيقولوا ان مفيش ولا كلمة كدب في كلامهم ولا تأليف. بالمناسبة أنا من الأرياف وعندنا ترعة، وأهلنا زمان متعودين يستحموا زمان بقى في الترعة، والأولاد الصغيرين بيتعلموا العوم فيها، وكل سنة لازم يغرق لنا واحد ولا اتنين، وفي واحد منهم أعرفه نزل يغسل إيديه وقال له أصحابه الحقوني حاجة بتشدني، افتكروه بيهزر لكن في لحظة لقوه في المية وما ظهرش تاني وغرق، حاولوا يشدوه يا ولداه بس كان في حاجة بتشده الناحية التانية ومات. نرجع للاتنين قرايبي دول، وهم بيحكوا بيقولوا انهم كانوا متعودين يروحوا منطقة في الترعة ويروحوا يصطادوا، وكانوا متعودين يروحوا كتير والموضوع كان هواية وتسلية، يعني كانوا بيروحوا عن نفسهم وبيبقاش فارق معهم يصطادوا او لا، بس المهم يقضوا وقت يعني حلو وخلاص يتسلوا. وفي يوم كانوا بيصطادوا كالعادة واصطادوا سمكة قرموط كبيرة شوية، اخدوا سمكة القرموط وروحوا البيت حطوه في التلاجة جوه كيس وقفلوا عليه، بس بعد شوية جم عشان يطلعوه ما لقيوش القرموط موجود كأنه اتبخر، رغم انه محطوط ومتأكدين انهم حاطينه في التلاجة، بس قالوا يمكن وقع من التلاجة ولا القطة سحبته ولا اي حاجة. مر على الموقف ده أسبوع، وبعدين راحوا برضو يصطادوا زي ما قلت لك، كانوا متعودين يصطادوا في حتة معينة في الترعة، والمرة دي اصطادوا قرموط بنفس الحجم بالظبط اللي كانوا اصطادوه قبل كده، لدرجة هم ضحكوا قالوا له ايه انت هربت ورجعت تاني؟ رغم غرابة ان هم يصطادوا حاجة زي دي، بس خدوه وروحوا بيه البيت، والمرة دي حطوه جوه حلة كبيرة وغطوها كويس عشان تاني يوم يطبخ. وبعد شوية كان في واحد من اللي اصطاد السمكة خرج وراجع من بره، لقى قطة غريبة قاعدة في وش الباب وكبيرة، كانت قطة سودة اول مرة يشوفها وحجمها كبير قوي. وبعدين حط لها مية وأكل، وهي فضلت تاكل وتشرب ساعة من غير ما ترفع رأسها، وبعدين قامت ومشيت، دخلت في حتة في الشقة واختفت. الحتة اللي راحت فيها مسدودة ما فيهاش مجال خروج. نفس اليوم ده حصل موقف تاني، جت زوجة واحد منهم بتفتح الحلة، سمعوها بتصرخ صرخة مفزعة، ولما راحوا بيشوفوا مالها لقوها مغمى عليها. وبعد لما فقت حكت وقالت إنها لما فتحت الحلة عشان تخرج القرموط اتهيأ لها زي ما تكون شافت وش مخيف على وش القرموط، وش مرعب حرفيا يا يونس. من وقتها البيت كله تضرر، وبقى يحصل حاجات كتير مش طبيعية، والست دي الزوجة دي اتمست، وشيوخ كتير فضلوا يعالجوا فيها وفين وفين على ما قدروا، وقالوا لها القراميط اللي انتوا اصطادتوها كان عليها سحر وانتوا لبستوه. يلا بينا نكمل تجاربنا ونروح لآية بتقول: مساء الخير يا يونس، عندي تجربة واسمح لي أقولها. الموضوع بدأ معايا لما كنت في ثانوي، وبحكم أن أنا كنت بحب أغني والناس بيقولوا لي صوتي حلو، كنت أحب أسمع أغاني وأسهر عشان أخلص المذاكرة. أوقات كتير كنت بقعد للفجر ساعات كتير، بس كنت بحس بإحساس غريب، كنت بحس أن أنا متراقبة. فمرة وأنا قاعدة بذاكر وبقرا في شوية حاجات كده، لمحت على انعكاس باب الأوضة ظل وصوت حد جاي من برا، والظل كان واضح جدا أنه بيقرب من أوضتي، وبعدين مفيش حد جه. قلت حد من البيت صحي ولا ايه، حد داخل حمام مثلا. رحت جوه لقيتهم كلهم نايمين بصراحة صحتهم، وسألتهم حد فيكم كان صاحي وداخل الحمام؟ زعقولي وقالولي لا. من الحاجات برضو اللي كانت بتحصل لي كتير كده في الفترة دي، ان انا كنت دايما اسمع صوت امي بتناديني، وفي مرة كنت باخد دش وسمعت صوت باب الشقة بيتقفل وماما ندهت، خرجت عشان ارد عليها ما لقيتش حد في البيت خالص. وفي يوم وانا بذاكر كالعادة تعبت وكنت عاوز انام، وفعلا دخلت نمت، واختي كانت نايمة جنبي وانا كنت جنب الحيطة وهي من ناحية السرير برا، وهي كانت بتتحرك كتير، وانا قلقت في النوم فصحيت علشان اعدلها عشان اعرف انام، لكن معرفتش اعدلها ففضلت ازق فيها علشان تدخل جوه وانا نام برا. في الوقت ده كان باب الأوضة عبارة عن ازاز بيعكس الضوء اللي برا، وبمجرد ما غمضت عيني ونمت حسيت ان في حاجة واقفة قصادي. بسرعة فتحت عيني نص نص كده عشان اتخيل بطفلة واقفة في الضلمة جنبي بالظبط، كنت فاكرها بنت اختي وجاية تصحيني، خايفة مثلا انها تنام في الضلمة او حلمت بحاجة وحشة. بس لما جيت فتحت عيني جامد لقيتها اختفت، ولقيت بنت اختي نايمة على السرير اللي جنبي في أوضة الاطفال. خفت وطلعت برا الأوضة وقعدت افكر في ايه، وبعدين اقرا قرآن، قريت شوية وبعدين رجعت تاني. بس مش ده الموقف الوحيد اللي حصل ليا، لان بعد كده في ليلة في الصيف كنت بحاول انام ولسه عينيا هتروح في النوم، حسيت بحد بيخبط على ظهري، ولما تلفت اشوف مين لقيتها واحدة عجوزة شكلها مخيف، شعرها مجعد وكانت بتضحك بشكل غريب. ما بقيتش عارفة انا بحلم ولا شايفاها قدامي بجد ولا ايه، ولا في ايه بجد. فضلت حالتي جمود، متجمدة متخشبة، وغمض وفتح في عينيا ولسه قدامي. فضلت ارجع بظهري ناحية الحيطة وانا بقرا المعوذتين، واختفت ولقيت نفسي على السرير تاني. تاني يوم ما حكيتش حاجة لأهلي، كنت عارفة ان محدش هيصدقني، وانا نفسي مش عارفة اللي حصل ده وهم ولا حقيقة. ورغم ان انا حسيت كده حاجة قالت لي ايه المزيكا وكترها وتشغيلها بالليل هو السبب، بطلت اشغلها وبطلت اسمعها، مفيش حاجة اتغيرت، مفيش علاقة اصلا. غريب يا يونس ان انا كنت في الحلم بجري جري كتير جدا جدا جدا ورا كائن اسود مش هو اللي بيجري ورايا، وكان كأنه خايف مني. اللي حصل في الحلم ده ليه يا يونس؟ اللي حصل لاني ما كنتش بصلي وبدأت اصلي، والجري ده مجرد ما بدأت انتظم في الصلاة، والحلم ده بدأت احلم بيه. لسه مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة رنا. أنا كنت حامل في الشهور الأخيرة وكان دايما بيجيلي شلل النوم أو الجاثوم، يعني لما أجي أصحى أحرك جسمي ما يتحركش وأكون واعية وفايقة مشلولة بالظبط، ما فيش غير راسي تقريبا أو عناية تحديدا اللي بتتحرك. أفضل أقرأ قرآن في عقلي عشان لساني تقيل واستنى لحد ما جسمي يفك ويرجع طبيعي. كل يوم كان بالحال ده. وفي مرة ما كنتش نايمة قوي سمعت ستارة المطبخ بتتحرك وشفت واحدة عبارة عن خيال اسود كبير من غير ملامح وشعرها برضو باين مجعد منكوش، مش عارفة ازاي شفتها وهي بتعدي من ستارة المطبخ وانا اصلا نايمة على السرير. وبعدين جت فوقي وكتفتني جامد ووشها قريب مني وشعرها برضو المنكوش وكتير ومسكت ايديا جامد، وفضلت احاول اقرأ قرآن عشان تقوم وتسيبني لحد ما اختفت. موقف تاني، جيت في يوم وانا حاسة ان في حركة غريبة في الشقة، كنت داخل المطبخ وشفت حد خارج بسرعة من المطبخ على الأوضة، لساني اتعقد وتشليت مكاني وما كنتش عارفة اتحرك سنتي، سميت وفين وفين على ما قدرت اتحرك ورجعت الأوضة. فضلت قاعدة ومرعوبة. في نفس اليوم بالليل حلمت حلم هقوله لك. شفت 2 ستات ملامحهم كانت مش شبهنا ومش مصريين، مش عارف احدد البلد بس هم شبه بعض وماسكين عرايس وفي حاجات غريبة متعلقة على الحيطة والمكان نفسه غريب زي ما يكون جوه جبل او كهف او حاجة محفورة جوه الجبل. انا ما كنتش بتكلم بلغتهم بس كنت فاهمة هم بيقولوا وبيعملوا ايه. كنت متأيدة تماما مع اني حرة ما كنتش قادرة اتحكم في جسمي وهم كانوا بيعملوا سحر. قلت أنا لازم أفوق وأتحرك. كنت كل ما أقرأ قرآن يبصولي، واحدة تقرب مني أقرأ أكتر، تقرب وتبرق أكتر وتقوم ضرباني، والتانية تحرك في عروسة في إيدها. الشلل زاد حتى القرآن نسيته وبقيت أحاول أعصر دماغي عشان أفوق وأفتكر أي حاجة أقولها واصحى. أقسم لك أني كنت في كامل وعيي وعارفة أنه حلم وكابوس وأنه مش حقيقي بس مش قادرة أفوق منه. قريت بالعافية آية الكرسي وفي نفس الوقت قربت عليا واحدة منهم والتانية فضلت تضحك بصوت عالي، وشفت واحدة ست أعرفها من زمان على سرير بتموت بتحتضر، بس كان معلوماتي إنها ماتت من زمان مسحورة. خفت والاتنين الستات دول بيقربوا بقى مع بعض مني. قريت الفاتحة وكنت بتلخبط فيها وعمال أجيبها من الأول ومش عارفة أكملها، لحد ما جات واحدة منهم وفضلت تضغط على بطني وتضرب فيها وأنا بصرخ من الألم والوجع. وصحيت على وجع شديد في بطني وشبه طلق موجود، طلق ولادة. جوزي قال لي ان انا صرخت وانا نايمة صرخة خلعت قلبه، ولما صحيت فعلا كان جسمي وجعني وكان عندي ألم رهيب جدا. اتفاجئت بعد كده ان حصل نزيف شديد يا يونس وكنت هفقد ابني خلاص. قدر الله ما شاء فعل. من اللي حصل بعد كده مش هقدر اقوله، ولكن السحر موجود والأذى موجود، لكن أنا معرفش مين اللي عمل لي ده. والتجربة ميمي أشرف بيقول لنا: زيك يا يونس، أنا هدخل في الموضوع على طول. اللي هقوله لك ده والله العظيم زي ما تقلي بالظبط تجربة الوحدة قريبتي، واسمح لي برضو ما أقولش أسامي. هي من فترة جالها تعب كده وما كانتش عارفة ده إيه، كان تعب غريب ودوخة وأحيانا تحس أن عينيها مزغللة وأوقات يجيلها مغص شديد. فضلت فترة تلف على دكاترة كتير لحد لما دكتور قال إنها لازم تعمل عملية، وفعلا عملت العملية. لكن من بعد العملية بقت تحلم حلم غريب قوي، بقت تحلم بقطة بتيجي كتير ليها في الحلم. في البداية كانت القطة بتفضل تطبطب عليها وبعدين بقت تتكلم معاها، وقريبتي بتقعد تحكي ليها في الحلم وتشتكي لها انها كأنها واحدة صاحبتها بالظبط، وبتقول ما كانتش بتبقى خايفة منها. وفي يوم جت القطة ليها في الحلم وطلبت منها حاجة تعملها هي مش فاكراها، بس اللي فاكراها انها رفضت تعمل الحاجة اللي القطة طلبتها منها. فالقطة قالت لها بالزعيق: ليه مش عاوزة تسمعي كلامي؟ وقامت مخربشاها. البنت صحيت وحست بوجع شديد في ايدها مكان الخربشة. صحيح ما كانش فيه اثر للخربشة بس الوجع فضل ملازمها فترة. الايام اللي بعد كده القطة بدأت في الحلم تتحول لبني ادم، والبنت في الاول كانت بتشوفه من ظهره، لحد لما في يوم كانت ماشية وشافت حد ساكن عندهم في الشارع من ظهره وحست ان نفس الظهر اللي بتشوفه في الحلم. هي لما حكت الموضوع لأمها سألوا الناس والناس نصحوها تعمل مية وتقرأ عليها قرآن، وفعلا هي عملت كده لكن ما قدرتش تشربها، وقالت بعد كده انها حست ان طعمها زي ما يكون حديد او صدى وتفت المية وما كملتهاش. المهم بعد كده الشخص اللي بتشوفه في الحلم وهو مديها ظهره لف وبصلها وشافته وطلع نفس الشخص اللي في الشارع واللي كانت شاكة فيه. الغريب انه بقى يجي لها في الحلم ويطبطب عليها، وهي في الفتره دي بقت تحس بحد ماشي جنب منها خطوته على خطوتها، وبتسمع دوشه في ودانها كتير، واحيانا تسمع صفير جامد. كل اللي حكيته ليك يا يونس واحنا مش فاهمين ده ايه وايه علاقته بالشخص ده، والموضوع لسه مستمر لحد اللحظه دي، ومش عارفين هو عايز ايه منها، وما نقدرش نواجه لان الموضوع كله في الاول وفي الاخر مجرد حلم. والأحمد بيقول لنا: من مدة سافرت مصيف أنا وكام واحد من صحابي، ورحنا بلد ساحلية معروفة عشان متعودين نروح هناك. قعدنا في شاليه، وبالصدفة كنت قاعد بتكلم مع ناس هناك، لقيتهم بيتكلموا ان المنطقة بتاعت الشاليهات دي مسكونة، وفي جن بيخبط على الابواب ويرزع في الشبابيك، واحيانا بيرن الجرس بالليل. وطبعا لما سمعنا الكلام ده خدناه بهزار وما بقيناش مصدقين ولا كلمة، بس يعني برضو ايه الموضوع دمه خفيف، رغم ان فعلا المنطقة هادية بشكل مخيف، سكتة وبردة رغم انها جميلة. كبرنا دماغنا وما خدتش ولا اديت في الكلام كتير، وقضينا كام يوم عادي جدا. بس في يوم بالليل، وتقريبا كانت الساعة 2 بالليل، كنا نايمين وصحينا على صوت جرس الباب بيضرب ورن مرة واحدة. قلت اكيد بيتهيأ لي، ركزت ثواني، جرس رن تاني. قمت من مكاني ورحت ناحية الباب وقلت مين، محدش رد. فتحت الباب وبعدين خرجت وبصيت برا، مفيش اثر لحد. استغربت بس برضو مرضتش اكبر الموضوع، ورحت ادخل الحمام. وانا ماشي كنت شايف ان الحمام مفتوح، بس لما وصلت لقيته مقفول. رحت خبطت على الباب وتأكدت ان مفيش حد جوه، وبعدين دخلت، وبعد شوية لقيت حد بيخبط 3 خبطات على الباب. قلت بصوت عالي: ايوة مين؟ لكن رجع خبط تاني، فقلت اكيد حد عايز يدخل. طلعت اشوف مين، ما لقيتش حد وكله كان نايم. دخلت انام وانا مستغرب، لكن 10 دقايق ورجع جرس الباب يرن من جديد. قمت بسرعة نزلت وانا واللي معايا والجرس لسه بيرن، وفتحنا الباب ما لقيناش حد. قلنا لا، يبقى اكيد في حاجة مش طبيعية بتحصل. رحت وخرجت من الشاليه وبصيت بره في الشارع، لقيت بتاع 7 قطط واقفين على سور البلكونة بتاعت الشاليه اللي قصاد مننا، وكلهم عاملين زي التماثيل الحجر ومنظرهم مخيف. ناديت على واحد من اللي معايا عشان يشوف اللي انا شايفه، لما جه كانوا كلهم مشيوا. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، يلا طيران انضم لجروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، ودور على بوست التجارب واكتب تجربتك. بس اتأكد بس دلوقتي ان الجروب فيه فوق 200,000، يعني كل اللي سمعني واصلا موجود في الجروب بص كده على عدد اعضاء الجروب وتأكد ان هم فوق 200,000. صاحبة التجربة الجديدة بتقول: ازيك يا احمد، مساء الخير، انا من عشاق حضرتك. انا منى، عندي 30 سنة، من قرية صغيرة من قرى المنصورة. عايز احكي لك تجربتي اللي حصلت ليا زمان. وانا صغيرة تقريبا كان عمري 10 سنين، وفي اليوم ده كنت قاعدة مع جدتي، وطبعا جو الريف في الشتاء هادي من بعد المغرب، وخصوصا ان انا بحكي لك في حاجة اكتر من 20 سنة. كنت قاعدة مع تيتا، وبعد صلاة العشاء بفترة، وكانت تيتا ما فيش عندها كهربا غير لمبة جاز في اوضتها، وفجأة لقيت صوت واحدة بتنادي عليا. قلت لها طيب، ورحت فتحت الباب ما لقيتش حد، فقفلت الباب ودخلت تاني. بس يدوب لسه جاي اقعد لقيت صوت الست دي تاني وهي بتنادي باسمي مرة تانية، بس المرة دي كان صوتها اعلى شوية، وكانت عمالة تقول يا منى يا منى. فكرت انها واحدة قريبتنا وقلت طيب حاضر، وقمت ورحت فتحت الباب، بس برضو ما لقيتش حد خالص. دخلت وقفلت الباب، بس بعد شوية لقيت نفس الصوت رجع تاني، بس المرة دي الصوت كأنه جاي من وسط الصحراء والجبال. ولسه هقوم افتح، لقيت جدتي جت تجري وقالت لي اوعي تقومي ولا تفتحي. بصت لها وسألتها، ردت وقالت اصل دي نداها. ضحكت وقلت لها طب هي عرفت اسمي منين؟ قالت لي طبيعي نداها تبقى عارفة اسم اللي بتنادي عليها نصحة. ما بقتش مصدقة كلام جدتي، بس بعد شوية لقيتها راحت ناحية الباب وقالت بصوت عالي امشي من هنا انجري، هي مش جاية، روحي لحالك شوفي حد غيرها. تصدق يونس من بعدها الصوت سكت خالص لما جدتي ردت الرد ده. بالمناسبة جدتي في الوقت ده كان عندها بتاع اكتر من 70 سنة، وحجت بيت ربنا 7 مرات، وبتصلي وما بتفوتش فرض، وبتصوم اغلب السنة. مكملين تجارب حقيقية. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، طيران على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك واكتب التجربة بتاعتك، بس ياريت تتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. ومحمد بيشاركنا بتجربته، ومحمد عنده 52 سنة، والكلام حصله من 32 سنة. بيقول كنت في الجامعة وسكنت في شقة مغتربين، وكان في واحد زميلي ساكن في شقة في العمارة. العمارة كانت قصادنا، ولأننا في نفس الكلية بقيت أروح أقعد معاه ونذاكر سوا علشان نشجع بعضنا، خصوصا أنه كان ملتزم ومحترم جدا. بس لاحظت أنه طول الوقت مشغل قرآن، وفي الأول ما كنتش مستغرب أنه بيشغل دايما قرآن في الشقة، وبقيت أقول يعني ملتزم وبيحب القرآن وكده. لحد ما في يوم وانا راجع معاه من الجامعه وهو ماشي معايا، لقيته كانه حد اتحول وبدا يبص لي، وصوته اتغير. صوته اقسم بالله بقى صوت رفيع نحيف رفيع كده زي صوت واحده، وبيقول لي ما تخافش. انا ما بقيتش عارف اضحك ولا خاف. لما وصلته السكن وجم صحابه، اكتشفت ان هما كانوا عارفين بالموضوع ده وقعدوا يهدوا فيه وقالوا انه عليه عفريت او عليه جن. المهم بعد فترة صاحبي ده واللي معاه سابوا الشقة، والشقة فضلت مقفولة محدش بيأجرها خالص، ومش عارف ايه السبب. بس الغريب ان هما بعد لما سابوها لاحظت ان كل يوم شبابيكها بالليل بتبقى منورة، وساعات الاقيها مفتوحة. وفي يوم كنت سهران في البلكونة بذاكر، لكن بعد شوية لمحت شبابيك الشقة دي بتتفتح، شفتها بتتفتح قدامي. وبصراحة أنا قلت إن أنا مش شايف كويس، وأكيد حد السكن فيها جديد وهو اللي بيفتح الشبابيك، لأن الدنيا كانت ليل وقلت أكيد أنا مش شايفه. خمس دقايق شفت في الشقة واحدة ست عجوزة واقفة في الشباك وكانت شعرها سايب، فحسيت لسبب ما ان انا جسمي اتلبش واشعرت، وناديت على واحد صاحبي يبص معايا، لكن قال لي ما شفت مش شايف حاجة. وانا لما بصيت في نفس اللحظة ما كانش فيه حد والشباك مقفول. رجعت بعدها بص على الشقة اللي قصادنا كتير، وبقيت مركز معاها كتير، وكنت كل ما بص على الشقة وافضل مركز معاها بالليل احلم بكوابيس كتيرة جدا. الله اعلم كل اللي انا شفته ده وهم ولا خيال ولا حقيقة. عبد التواب بيشاركنا تجربته وبيقول من فترة والدي اشترى لبس خروج استوكات قمصان وبناطيل ليا وانا واخواتي وليه هو كمان، بالرغم انه اشترى لبس جديد لينا قبلهم، بس هو بيقول عجبوه وسعرهم كان حلو قوي فاشتراهم. من ساعة ما اشتراهم يا يونس وبدأت البسهم وانا حاسس بخنقة في البيت، حاسس ان انا مش لوحدي، حاسس ان في حاجة هتحصل، معرفش ايه بس احساس جوايا وخلاص ومش مرتاح. في الفترة دي كانت ماما دايما بتشغل القرآن في البيت معظم الوقت، بس كنت برضو بحس ان في جن في البيت وبحس بيهم بيشدوا الغطا من عليا وانا نايم، واحيانا كنت بسمع اصواتهم كل يوم بالليل، بسمع اصوات حاجات بتقع من مكانها، صوت الادراج في الأوضة وهي بتتفتح وتتقفل لوحدها، اصوات خربشة على الحيطة، ولكنهم بدأوا يظهروا لي. ايوه كنت بتخيل بيهم في المراية اللي في اوضتي ناس لونها اسود. وفي يوم سمعت صوت كأن حد اتكعبل ووقع، وبعدين لقيت باب التلاجة اتفتح واتقفل بصوت عالي. اتخضيت لكن قلت ده حد من اخواتي، بس ما طلعش حد من اخواتي لاني قمت ما لقيتش حد في البيت غيري. لاحظت ان كانت الهدوم الاستوكات اللي اشتراها بابا في الصالة. رجعت دخلت اوضتي، بمجرد ما دخلت الأوضة سمعت صوت باب الشقة بيتفتح، فضلت انادي على اخواتي برضو ما حدش بيرد، خفت قفلت عليا. انا دماغي ما ربطتش بين الهدوم اللي اشتراها بابا وبين اللي بيحصل لي. لكن تاني يوم حصل نفس الكلام، بس مش ليا، الماما. والدتي يومها طبقت الغسيل ودخلت الهدوم الدولاب بما فيها هدوم بابا الاستوكات، ولما خلصت دخلت الاوضه تستريح شويه ونامت، ونور التلفزيون منور ضوء خفيف في الاوضه. لكن بعد شويه قلقت من النوم، بتبص جنبها لقيت واحد لابس قميص وبنطلون من اللي بابا اشتراهم، راجل كان طويل وعريض ومش شايفه ملامحه لكنه راجل. وفجأة لقيته قاعد جنب منها على السرير، وقام مكتف ايديها وبيكتم نفسها. خافت وفضلت تسمي بالله وتصوت وتنادي على اي حد، عليا وعلى بابا وعلى اخواتي، لكنه كان كاتم نفسها بايده. وبعدين لما خرجت من الحالة دي بتقول الراجل اختفى، وجريت بسرعة وطلعت قعدت على السلم وخافت تدخل الشقة لحد ما رجعنا. لما بابا جه وحكينا له كل اللي بيحصل من وقت ما اشترى الهدوم، خدهم ورجعهم للراجل وقال له يبقى الهدوم دي فيها حاجة. ما عرفش يونس الربط ده صحيح ولا مش صحيح، بس أنا بحكي لك اللي مرينا بيه. صاحبة التجربة الجاية بتقول لنا مساء الخير يا يونس، أنا تجربتي معلش طويلة، وبصراحة كنت مترددة كتير أبعتها، بس ياريت يا يونس تقولها من غير اسمي. الموضوع بتاعي بدأ حرفيا بعد أسبوع من جوازي. اتجوزت والموضوع كان عادي جدا في البداية، بس كان بيحصل خناقات كتير، ولما كنت أحكي لماما تقولي معلش لسه ما فهمتوش بعض، لسه زي ما بيقولوا التروس مش راكبة على بعضها، وبكرة لما تفهموا بعض المشاكل هتقل وهتتعودوا على بعضكم يا حبيبتي. بس للأسف يونا الدنيا ما بقيتش خالص كويسة، ولا تعودنا ولا التروس ركبت ولا نيلة، المشاكل بتزيد لدرجة انها وصلت للضرب. المهم في يوم جت ماما وقالت لي تعالي معايا هاخدك عند شيخ كويس وهيعمل لك حاجه تخلي المشاكل اللي بينك وبين جوزك دي تروح، لان ممكن يا بنت تكوني محسوده ولا حد عامل لكم حاجه. وفعلا رحت معاها وقعدت مع الشيخ انا وماما الاثنين وشرحت له مشكلتي. لما سمع كلامي بدا يتكلم، وكل كلمه يقولها كان بيقولها بصوت واطي كان مش عايز حد يسمعها، بس قلت يمكن يكون صوته كده ولا دي طريقته. وبعدين جاب ورقه وبدا يكتب فيها كلام كتير كتير كتير، وبعدين طبق الورقه وجاب شويه تراب اسود زي تراب الفرن كده، وحط التراب مع الورقه ولفهم في قماشه، وربط القماشه دي بخيط وعمل حاجه زي مثلث كده اللي هو الحجاب. وبعد لما خلص اللي بيعمله اداني الحجاب ده او المثلث القماش ده اللي فيه كل حاجه، وطلب مني احطه تحت مرتبه السرير اللي بينام عليها جوزي، وقال لي اوعي تعرفيه حاجه. ورجعت البيت وحطيت البتاعة دي تحت المرتبة، وكانت من الناحية اللي هو بينام عليها من غير ما يعرف. ولما جه بالليل نمنا عادي، وهو كان يومها متخانق معايا فما تكلمناش. تاني يوم الصبح ما حصلش حاجة، وفضل جوزي برضو ما بيكلمنيش ومخصبني لدرجة ان قلت الشيخ ده نصاب وخسارة فيه الفلوس اللي خدها. كان واخد مني يا يونس وقتها بالظبط حوالي 300 وحاجة. بس بالليل لقيت كل حاجة اتغيرت، وبقت معاملة جوزي ليا مختلفة، وبقى بيعاملني كويس جدا كأني في شهر عسل جديد، لدرجة ان انا ما بقتش مصدقة. مر على الموضوع ده مدة، وخلال الفترة دي بقى جوزي يشتكي دايما من صداع ومغص والأحلام الشديدة الكوابيس اللي بتجيله، وبقى كمان يعمل مشاكل كتيرة في شغله، كل الدنيا فيها مشاكل إلا معايا، عصبي جدا إلا معايا. وفي يوم كنت في البيت كنت عمال أنظف البيت، اتهيأ لي إن في حد واقف في ركن في الأوضة وبيبص لي، وكان لابس في صدره البتاع اللي الراجل عمله لي وعامله سلسلة. وأنا كنت لمحة بطرف عيني اتلفت، ما كانش ليه ملامح، كانت ملامحه ممسوحة. اتخضيت وحاولت اقنع نفسي ان دي تهيؤات، وخصوصا انه تلاشى اختفى. رجع جوزي من بره وقعدنا نتعشى، وبعدين هو نزل يشتري شوية طلبات للبيت، وانا ما كانش فيه حاجة اعملها فدخلت انام. وانا نايمة حسيت اني مش قادر اخد نفسي، وشوية وبين النوم والصحيان اتخيلت بشخص دخل عليا ووقف عند طرف السرير وبيقلع القميص بتاعه. بقيت مخنوقة وعايز ارقع بالصوت وصوتي ما بيطلعش. حاولت اقوم، حسيت ان انا متكتفة ومش قادرة اتحرك، حسيت ان انا مخنوقة لدرجة ان انا خلاص هموت. فضلت اقرا قران بالعافيه بطلوع الروح واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لحد ما قدرت اتحرك. قمت بسرعه وجريت قعدت في الصاله وشغلت قران وانا عمال اعيط واتنفض. فضلت في الحاله دي اعيط لحد ما جوزي جه، وخفت احكي له عن اللي حصل واللي عملته من يوم ما جبت الحجاب. المهم تاني يوم جبت البتاع من تحت المرتبه وديته لامي اللي خدته، وقالت لي انها هتتصرف وتروح للراجل ده مره تانية اللي احنا قلنا عليه شيخ يا يونس، وحرام يتقال عليه شيخ. وبصراحه ما اعرفش هي راحت وعملت ايه، بس رجعت لي وقالت لي خلاص اتصرفت. من ساعتها مفيش حاجه حصلت، وانا قررت ان انا مستحيل بعد كده اروح عند الناس دي تاني او استخدم اي حاجه من الحاجات دي تاني. وانا بحكي تجربتي عشان اقول بلاش نلجا للناس دول يا جماعه خالص خالص خالص. مش هقول لك ان حياتي رجعت طبيعيه، بس حياه جوزي في الشغل رجعت طبيعيه، لكن انا بقيت في مشاكل بيني بينه مش قليلة، بس طبيعي طبيعي ان يبقى في مشاكل، وطبيعي ان انا ادفع ثمن المصيبة اللي انا عملتها. احنا موجودين على يوتيوب في قناتين، قناة احمد يونس على يوتيوب وقناة رعب احمد يونس، الاثنين موجود عليهم القصص ما بين الحاجات الجديدة والحاجات الارشيفية. وتجربة حسن بيشاركنا بيها وبيقول لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا يونس، انا من متابعينك الجداد بصراحة، حسيت ان انا فاتني كتير قوي لما بدأت اتابعك، وحسيت ان الناس كان عندها حق لما تقول انك ملك الرعب. معلش هطول عليك حبتين، ولكن دي مواقف حصلت معايا اعتبرني مستجد وعايز اشاركك. بدأت من اول ما اتنقلنا لبيتنا الجديد من 4 سنين. من ساعة ما اتنقلنا للبيت ده وانا حياتي اتقلبت حرفيا، لدرجة ان انا بقيت اصحى من النوم اجري في البيت، واهلي بقوا يقولوا ان انا اتجننت. يعني كنت شبه يومي دلوقتي اصحى الاقي كدمات في جسمي وبتوجعني جدا، وكأن في حد بيضربني وانا نايم. في كل مكان بروحه بسمع حد بينادي عليا باسمي، بسمع صوت ناس بتصفر كأن في حد بينادي عليا بالصفارة. وفي كل يوم جمعة بصحى على صوت ست عجوزة بتقرأ سورة الفاتحة في ودني وانا نايم، بتهمس بيها، بس صوتها صوت ست عجوزة. ولما بصحى طبعا مفيش حد. وفي يوم كنت راجع من شغلي والدتي كانت في البيت، دخلت نمت، وامي نزلت بعدها من البيت، بس قبل ما تنزل شغلت قرآن وانا ما حسيتش انها نزلت. بعد شوية ولما رجعت لقيتها بتصحيني وبتقول لي انت قفلت القرآن ليه؟ فضلت احلف لها ان انا ما قربتش من التلفزيون خالص، انا كنت نايم. قالت لي ده الفيشه متشاله بتاعه التلفزيون، ومين غيرك انت واخوك مش في البيت، مين هيطفيه؟ تالت موقف كنت نسيت الموضوع لحد ما في يوم كنت نايم وصحيت على ضربة وخبط على دماغي، فتحت عينيا ما لقيتش حد ومفيش حاجة. المهم الجو كان حر وكنت عاوز اطلع انام في الصالة، لكن كان في حاجة بتقولي ما تطلعش. ما طلعتش وكملت نوم، ويدوب نص ساعة صحيت على نفس الطريقة ونفس الضربة على دماغي. قمت وخدت بعضي وخدت المخدة ورحت انام في الصالة، ويا ريتني ما عملت كده. فضلت نايم على الكنبة، فجأة بين الصحيان والنوم اتهيأ لي ان في حد جاي من جوه في الأوضة بيجري بيجري بيجري جاي عند الكنب عشان يضربني. كان قصير وشعره طويل وشكله وحش جدا، وكانت عينين برقة ومدورة وتدويرتها كبيرة. جسمي ولساني كأنهم مربوطين، عاوز اصرخ مش عارف، عاوز اقوم مش قادر، كأن في حاجة لزقاني في مكاني. اقسم لك ان ده حصل، لقيت كأن جسمي بيترفع والشيء ده عمال يبص عليا. بصيت عليا، لا انا مش بترفع ولا حاجة، بس حاسس ان انا بترفع. كنت متأكد ان ده مش حلم لاني سامع تواشيح الفجر، بس صوت امي كان بعيد وسامع صوت امي عمالة تنادي عليا، وكنت عارف ان اول ما الاذان هيأذن الموضوع ده هيحصل ويختفي وينتهي. وفعلا ده اللي حصل، اول ما الاذان قال الله اكبر كل حاجة خلصت، وبعدها طلعت امي ما بتناديش عليا كمان ولا حاجة. حصل مواقف كتير بعد كده لي انا والدتي واخويا في الشقة، وكلها ملهاش تفسير، وكأن الشقة دي مسكونة او اللي فيها مش حابين ان احنا نكون موجودين. وساعة وسبناها يا يونس الحمد لله، وكل امورنا تحسنت. ما تنساش تتابعني على أنغامي على أكاونت رعب أحمد يونس، هتلاقي عليه حاجات كتيرة جدا بدون فواصل وإن شاء الله تعجبكم. شيماء بتقول لنا: من زمان وأنا بيحصل لي مواقف كتيرة، يعني مثلا في يوم صحيت على صوت طفل بيعيط وإحنا ما عندناش أطفال في البيت، وبعدين بصيت جنب الدولاب اللي في وشي كان في ركن ضلمة كده جنبه، وتهيأ لي إن في حد صغير قاعد ومكلفت بقرفص في نفسه كده، وكان ظل أسود. وبعد كده سمعت حد بيقول وأنا نايمة مش وأنا صاحية: أنا خادم سحر مبعوت لك ومش هأذيكي، وجيت أحذرك. كل ده وأحس إن أنا متكتفة وأنا نايمة، مش قادرة أتحرك ولا قادرة أصوت ولا قادرة أقول يا رب. وبعدين قال لي اسمه بس مش فاكرة اسمه بصراحة. وبعدها في مرة أذان الفجر أذن وأنا في الحالة دي، فصحيت وأسمع أصوات كتير وأسمع ناس بتتكلم كلام كتير، والأذان شغال عشان تلغوش على صوت الأذان. لحد النهاردة أنا مش فاهمة إيه ده، لأن قبلها بفترة كنت بلاقي خرابيش على جسمي ومش عارفة أنا كنت بحلم ولا كان حقيقي. اتجوزت، وبعد جوازي بشهر حلمت بواحد وشه سمح كده بيقول لي لما تشوف الحاجات دي ما تقريش قرآن ومش هيأذوكي. رفضت الكلام ده، وبعدين لقيته اختفى وحل مكانه حاجة سودة كبيرة شلت حركتي، وبقيت مش قادرة اتحرك، وقعدت تصوت في ودني بصوت حاد جدا ومزعج، خلتني مشتتة ومش عارفة افتكر اي حاجة من كلام ربنا اقوله، لحد ما استعذت بالله وبصعوبة افتكرت آية الكرسي. حرفيا كنت بفتكرها كلمة كلمة بالعافية، كأني لسه بحفظها جديد، وفي نفس الوقت كانت الحاجة السودة دي بتصرخ اكتر. وبعدين بدأت اردد الاذان وارفع ايدي، فبدأت تعض في ايديا، كنت حاسة بألم شديد بس مرضتش أسكت، لحد ما فكت جسمي خالص واختفت وصحيت من النوم، وصحيت على وجع في إيدي مكان العضة، وشفت أثر سنان على إيدي. موقف تاني، كنت واقفة بطبخ في البيت وحسيت كأني في حد خبط على كتفي من ظهري، وحسيت بلسعة زي الكهرباء وهوى ساقع في قفايا، وكنت لوحدي في المطبخ، ولحد دلوقتي معرفش كان ايه يا يونس. بعدها بفترة لاحظت ان بنتي دايما ألاقيها بتتكلم مع حد ومش شايفة الحد ده، ولما اسألها بتكلمي مين تقولي بتكلم مع الولد. وفي مرة كنت زعلانة قالت لي الواد بيقولك ما تزعليش وما تعيطيش. بعدها حكيت مع واحدة قريبتي ونصحتني وقالت لي ان ادخل كل مكان في البيت عندي، يعني ادخل كل اوض ما عدا الحمام واذن في كل اوضة. سمعت كلامها وقلت اعمل كده بس نسيت. وفي يوم وانا واقفة لوحدي في الشقة في المطبخ حسيت ان الدنيا ضلمت وكأن الكهرباء قطعت او في حاجة غريبة بتحصل، وتفاجئت ان المكان اللي انا فيه بالذات ده هو اللي اضاءته قلت. وبعدين حسيت بوجود حاجة موجودة جنبي، قلت ركز شوية، ركزت وحسيت ان في حاجة فعلا موجودة. قريت قرآن كريم، وكل ما اقرأ الاقي الدنيا والنور بيرجع ينور تاني. قمت قايلة الاذان بصوت عالي، كنت بتنفض وبترعش وانا بقوله، وجيت في نصه وقام العصر مأذن. اتبسطت قوي والاحساس اللي عندي راح، وافتكرت وقمت داخلة كل اوضة وفضلت ردد الاذان واكتر من مرة في كل اوضة ما عدا الحمام. ليلى بتشاركنا تجربتها وبتقول أنا تجربتي ممكن تكون مش مرعبة لكنها غريبة وروحانية قوي. في البداية خلينا أقول إن أنا عارفة إن علاقتنا مع اللي بنحبهم مش بتتقطع بالموت، يعني مثلا ماما فضلت فترة مريضة وأنا كنت بهتم بيها قوي، ولما ماتت الله يرحمها أنا اللي غسلتها بإيديا مع الشيخة، وده لأن كان وصية أمي كده إن محدش يغسلها غيري. الغريب إن أنا وقت الغسل أمي كانت طالعة منها ريحة جميلة، ريحة حلوة قوي والله العظيم، وقبل الغسل كمان. بعد الغسل وما كفناها وبعد الدفن والصلاة رحت على البيت روحت، ولما دخلت لقيت ان الأوضة اللي أمي كانت بتنام فيها لسه فيها ريحة حلوة جميلة، ريحة زي المسك كده، والريحة ما راحتش يا يونس كذا يوم مع ان الشبابيك بتتفتح وتتهوى. مر كام يوم على وفاة أمي، وبعد موتها بقيت لما أقوم الحمام بالليل كنت أسمع صوتها بتصحيني أو بتنادي عليا، والموضوع اتكرر كتير لدرجة أن أنا كنت فاكرة أن أنا بهلوس من الحزن أو أن أنا بس اللي سمع، لحد ما في مرة كنت بكلم حد في التليفون وفي صوت كلامه لقيته بيقول لي لو عايزة تردي على مامتك روحي مش هعطلك. هو أصلا ما كانش يعرف أن ماما توفت. قلت له هو أنت سمعها؟ استغرب من سؤالي، وما كانش يعرف زي ما بقولك أنها توفت، ما جاتش سيرة يعني لأنه كان بعيد وعلاقتنا شغل بس. وقتها اتأكدت انه سمع صوت ماما لدرجة ان الصوت راح له في التليفون. بعد الموقف ده بكام يوم بنتي اللي لسه ما تعرفش ان جدتها ماتت وما قلتلهاش وفاكرة انها لسه في المستشفى وما كنتش قلتلها عشان ما تزعلش، لقيتها جات وبتقول لي تيتا وحشتني قوي يا ماما نفسي احضنها. قلتلها والله وانا كمان يا حبيبتي بس هي مسافرة. تاني يوم لقيت بنتي بتقول لي تيتا جات وحضنتني وانا نايمه يا ماما وبتقول لي انها هترجع من السفر عشان تحضنك انت كمان. جسمي اشعر وانا بسمع الكلام ده، بس مؤكد اللي ظهرت ليها هي امي، روحها او اي حاجه جميله طيبه اتجسدت علشان تطمنها وتطمني كمان على امي. ونروح لتجربة أحمد رؤوف. أحمد رؤوف بيقول زمان حصل معايا موقف خلاني أتفزع بشكل كبير قوي، وهتستغرب يا يونس لما أقولك أن أنا مش فاكر أي حاجة من الموقف جدا، كأني فقدت ذاكرة وفضلت فترة قاعد في البيت وأنا خايف ومش عاوز أتحرك من قطي، وبقوا يجيبوا شيوخ في البيت ويقروا عليا ويرقوني. لكن من بعد اليوم ده أنا بقى يحصل لي حاجات غريبة، هي مش معنى رعب يعني زي ما بالمعنى الحرفي لكنها غريبة. يعني مرة كنت في المصيف ونزلت البحر وغطست تحت المية، جيت أطلع حسيت إن في إيد فوق دماغي بتغطسني بصعوبة، على ما قدرت أطلع لفوق بصيت ما لقيتش حد، وقتها خفت جدا لأني كنت مفكر إن حد بيعمل فيا مقلب. طلعت جري من المية، لما رجعت البيت حسيت بحرارة جديدة في جسمي ولقيت علامات في جسمي كأنها حروق، ومكان رقبتي مكان حد بيزقني أغرق. الغريب بقى يونس إن أنا لما كبرت شوية كنت بحلم بالأحداث قبل ما بتحصل، اللي بتقولوا عليه الداجافو، يعني مثلا أحلم بجنازة وبعدها بكم يوم ألاقي حد معرفة ما مات وهكذا، يعني لدرجة إن أنا بقيت أخاف من نفسي وما بقيتش أحكي أحلامي لأي حد. كمان كنت بشوف كوابيس مخيفة في منامي، كنت بشوف حاجات بتمشي جنب مني على السرير، ولما أصحى من النوم أشوف حاجة جاية بتجري ناحيتي مش عارف هي إيه. كل اللي كنت عارفه أني ببقى خايف ومزعور جدا أول ما أشوف الشكل ده، لدرجة أن أنا ممكن أصرخ بهستيريا لحد ما يصحى كل اللي في البيت ويجي يشوفوا مالي. وفي مرة حكيت عن الحاجات اللي بتحصل لي وبابا قال لي هنجيب حد تاني يقرأ عليك، وجاب شيخ عندنا البيت، وشيخ قال ان في حد مؤذي رش قدام عتبة البيت مية مسحورة وان السحر ده صابني انا مع انه ما كانش معمول ليا، وطلب مني الشيخ الوقوف قدامه ما اتحركش خالص وفضل يقرأ. وبعد لما خلص سألني اذا كنت حسيت بحاجة، قلت له لا ما حسيتش. الراجل قال لي اطمن مفيش حاجة تخاف منها، بس ياريت تلتزم اكتر وتحاول تطلع صدقة كل ما تقدر. ودي كانت تجربتي، واللي لحد اللحظة دي ما زال العرض مستمر. صاحبة التجربة الجاية بتحكي وتقول لنا سلام عليكم، أنا اسمي بسملة. في الحقيقة أنا كنت مترددة أبعت، لكن في نهاية قررت بقى أبعتها وخلاص. تجربتي مش رعب أكتر ما هي روحانية إلى حد ما. مامتي الله يرحمها اتوفت من 11 سنة، في السنة اللي اتوفت فيها كانت مقدمة على الحج ومبسوطة جدا، لكنها اتوفت قبل ما تحج وتحقق حلمها. وفترة من فترة كبيرة حلمت حلم جميل وغريب ومش ناسياه بكل تفاصيله لحد دلوقتي. في الحلم ده أنا كنت موجودة أنا وماما وتيتا أم ماما الله يرحمها في المطبخ بنظفه، وماما كانت لابسة لبس أبيض وشكلها جميل جدا. وبالمناسبة تيتا كانت توفت بعد ماما بشهور. المهم في وسط تنظيف والتعب حطينا ترابيزة صغيرة كده في المطبخ وقعدنا نريح شوية وناكل حاجة خفيفة. أنا طول ما أنا قاعدة عمالة أبص لماما كل شوية وعناية مدمعة، بس مش بعيط، كنت ماسكة نفسي من العياط. لكن تيتا أخدت بالها وقالت لي مالك يا حبيبتي، فما قدرتش أمسك نفسي أكتر من كده وسألت ماما وأنا بعيط، أنتي كنتي فين يا ماما طول الفترة دي وليه ما كنتيش معانا؟ أنا كنت محتاجاكي جدا في أوقات كتير، ليه ما كنتيش موجودة معايا يا ماما؟ ده احنا افتكرناكي ميتة. وبدأت أعيط أكتر وعايز أقول لحضرتك أن في الحلم ده أنا كنت عايشاه كأنه حقيقة بالظبط، مش مجرد حلم. الإحساس والشعور اللي فيه كان واصل لي جدا ومش ناسياه لحد دلوقتي حتى العياط. كنت ببكي بشدة وحاسة أني ببكي بجد في الحقيقة وأنا نايمة. المهم ماما وتيتا بصوا لبعض وابتسموا ابتسامة خفيفة معناها أن هما كانوا متوقعين كلامي. وماما قالت لي لا يا حبيبتي أنا ما متش، أنا كنت بحج. استغربت جدا وقلت لها معقولة يا ماما؟ طب احكيلي ايه اللي حصل من يوم ما سبتينا. والحقيقة ماما كانت هتبدأ تتكلم وتحكي لكن تيتا منعتها. وبعدين صحيت من النوم بسبب أخويا اللي كان بيخبط على باب قطي علشان يصحيني. الفكرة ان بعدها بيومين تقريبا خالتي كانت بتكلمني وفي وسط الكلام قالت لي ادعي لمامتك، انا حلمت بيها النهاردة كانت لابسة ابيض في ابيض وكانت في الحج وبتطوف وسط الحجاج. وقالت لي بالظبط نفس تفاصيل الحلم بتاعي رغم ان ما كنتش حكيته ليها. والحقيقة الموقف يبان غريب بس فرحني، والحمد لله حسيت ان ماما مرتاحة. وحرفيا كل الاحلام اللي بحلمها لماما لما بيكون دايما شكلها جميل وباين عليها الراحة الحمد لله، وده اللي مصبرني ومطمني. واتمنى الكل يدعي لها، ولو حد عنده تفسير اتمنى ما يبخلش بيه عليا. احنا قررنا نروح بالتفسير لأهل الخبرة وسألنا أستاذة نرمين واصل عن تفسير رؤيتك، وكان ردها كالآتي. صباح الخير يا أحمد. ده من الأحلام اللي احنا بنقول عليها رؤية، أو بمعنى أدق اللقاء في عالم الأرواح. الميت لا يخرج ولا يتكلم إلا بإذن لأنه في دار حق، فخروج مامتك وجدتك بعد وفاتهما فهو إذن من الله سبحانه وتعالى، وقعدتهم معاك وحديثهم ده دليل على مكانتهم عند الله والتي تبشر بالخير ما شاء الله. دليل المكانة أولا أن مامتك جاية تطمنك وتطمئن عليك. إحنا بيوحشنا المتوفى، لكن الشيء الغريب أن المتوفى نفسه احنا بنوحشه، فمن كرم ربنا علينا وعليه وكرامة لمكانة المتوفى فربنا سبحانه وتعالى بلطفه يسمح للزيارة. بكائك ان شاء الله يكون فرج وازاحة هم عنك بالنسبة لقلبك. بالنسبة بقى للحج، من مات ونيته ان يؤدي عمل خير او فريضة قبلت منه وكأنه اداها، انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ومامتك واضح ان كانت نيتها صافية تماما، ويعني كانت على استعداد لقضاء هذه الفريضة، فربنا تقبل منها بنيتها الخالصة في الدنيا الوجه الكريم، وعوضها حجة على طريقته سبحانه وتعالى، هو زي ما شفت في حلم خالتك. فطبعا يعني كل دي عالم من عوالم الأرواح ربنا وراكي منها صور، فربنا يتم عليك ويرحم موتانا وموتاكم أجمعين، وإن شاء الله خير. طبعا مكملين تجارب حقيقية. وإسلام حسين بيقول لنا أنا تجربتي ليها علاقة بالجاثوم، والموضوع بدأ معايا لما كنت في يوم سهران مع مجموعة من صحابي ورجعت البيت متأخر. رجعت تعبان جدا ودخلت مباشرة نمت على طول بسبب التعب ومحسيتش بأي حاجة. فتحت عناية وتهيأ لي أن في حاجة فوق مني، حرفيا جسمي نفض في اللحظة دي وما كنتش قادر أتحرك، خصوصا لما فتحت عناية ولقيت عند طرف السرير جسم مش باين ملامحه وكان لونه داكن أو أسود داكن، ولاحظت حاجات وما كنتش قادر أنطق ولا نادي على حد خالص، ما بقيتش قادر أتحرك. وكل اللي عملته أني فضلت أصرخ لكن صوتي كان مكتوم وأنا بسمع صرختي أنا اللي سمعها، وفي نفس الوقت الشيء أو المخلوق ده بيقرب أكتر، وكل ما يقرب كانت ملامحه بتوضح أكتر، بيقرب وشه من وشي وسامع صوت غريب عمال يكلمني. لاحظت أن الشيء ده لما بيقرب كان على هيئة واحدة ست قريبتنا، ما عدا عينيها كانت مختلفة وبقها بصراحة كان واسع أكتر. فضلت أقاوم لحد ما قدرت أقرأ في سري، وكنت كل ما أقرأ ألاقي الجسم الأسود ده بيتهز واختفى وسابني في الاخر. قمت بسرعه واكتشفت ان انا كنت نايم مكاني، وجريت خرجت من الاوضه وانا مش مصدق اللي حصل ومش عارف الصوت اللي كان بيكلمني يطلع ايه، او الشيء ظهر في اوضتي ده ايه وليه على شكل وهيئه واحده ست احنا عارفينها. بعد الموقف فضلت حوالي أسبوع كامل نومي صعب جدا، كل ما أجي أنام أحلم بالجاثوم، وكل مرة بيظهر على هيئة حد أعرفه، مرة راجل مرة ست، وبقوا كلهم معارف. كنت دايما أصحى على كوابيس وأحلام وحشة قوي، وأحيانا أحلم أن أنا بقع من مكان عالي وروحي هتطلع، ومرة تانية أحلم أني ميت وحوالين مني رجالة وستات كتير كلهم عواجيز، لدرجة أن أعصابي باظت، وبقيت معظم الوقت بعاني من صداع مزمن. لكن بعد كده زي ما كل ده بدأ فجأة، كل حاجة انتهت فجأة، ولقيت نفسي رجعت أنام عادي جدا، وعرفت أن ده الجاثوم من خلال متابعتك يا يونس، رغم أن أنا ما كنتش أعرف إيه هو أصلا في البداية. وحاليا بقيت لازم ما كلش وما تقلش في الأكل قبل النوم، وأقرأ أذكار النوم قبل النوم. لسه مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عائلة أحمد يونس على فيسبوك، وتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واسأل على بوست التجارب واكتب تجربتك، زي أستاذ ناصف رزق اللي بيقول لنا: في يوم كنت نايم في أوضة النوم، والمفروض الأوضة دي بتاعتي أنا وأخويا، لأن بيتنا صغير ومفيش فيه غير أوضتين نوم، واحدة لبابا وماما والتانية لي أنا وأخويا. وفي الفترة دي كان أخويا الكبير وقتها في الجامعة وساكن في المدينة الجامعية، ومفضلش في الأوضة غيري. المهم الأوضة فيها سريرين، واحد في آخر الأوضة والتاني في وش الباب، وهم جنب بعض، وجنب منه دولاب، وفوق السرير شباك كان متشيش. كنت نايم على السرير اللي كان جوه، وديت ظهري للسرير التاني. فجأة وانا نايم صحيت على ناس بتتكلم، صوتها جاي من على السرير جنبي. صحيت من النوم، وكان ضوء الصالة بره عامل بصيص من النور مش قوي، فبصيت على السرير مفيش حد والصوت ساكت. رجعت نمت تاني، مجرد ما قفلت عيني سمعت نفس الصوت. المشكلة ان هم اكتر من واحد وبيتكلموا، بس انا مش فاهم بيقولوا ايه، وده خلاني اركز اكتر، وطبعا ده شغلني، وبقيت اسأل نفسي هو الصوت ده ايه وجاي منين وبيقولوا ايه. وقتها كنا اصلا حوالي الساعة تقريبا 3 بالليل، والصوت كان قريب جدا، بمعنى انه جنبي فعلا مش من البيت اللي قدامنا. رحت قايم وقاعد، بصيت على السرير التاني لقيت الصوت سكت برضو. المهم رجعت نمت، لكن وانا وشي للسرير وفضلت ابص عليه كويس، وطبعا مفيش اي صوت طلع، لحد ما زهقت. بعد شوية دورت وقديت للسرير التاني ظهري، لقيت الصوت رجع بعدها بشوية، والكلام اللي مش مفهوم رجع. رحت قايم وقعدت شوية، لقيت الصوت اختفى، لقيت نفسي بقول بصوت عالي: يا جماعة خدوا راحتكم، انا مش هقوم تاني. وبالفعل اديت للسرير ظهري ونمت. تاني يوم لما حكيت لماما، ماما خافت بصراحة، والمشكلة اني الحمد لله انا اللي ما بخافش، ودي مش مشكلة، دي حاجة حلوة الحمد لله. وعشان خاطر ماما نمت معاهم في الأوضة التانية لمدة يومين، بس بعدها دخلت ونمت في الأوضة تاني وما حصلش اي حاجة بعدها. ولحد دلوقتي انا مش عارف الموضوع ده كان تفسيره ايه، ومين دول وبيقولوا ايه، بس يا يونس اسد انا ما خفتش. تعالوا نروح لياسمين عبد الله، بتقول لنا: انا عندي تجربه متعلقه بالاطفال وخصوصا ببنتي. بنتي عمرها 6 سنين أو 7 كده يعني، وهي بنتي الوحيده يعني ما عنديش غيرها. المهم ان وهي صغيره كانت بتعمل الحاجات اللي اي طفل بيعملها، تحكي مع نفسها او تضحك بدون سبب. وفي مره لاحظت انها بتكلم حد وترد عليه، فسالتها زي ما بيجي لك في التجارب: بتكلمي مين؟ سكتت شويه وبعدين قالت: صحابي، وشاورت على مكان معين. رحت بصيت ناحيه ما هي شاورت، ما لقيتش حد، بس بصراحة حسيت بطاقة غريبة والله العظيم، هل بقى من الإيحاء والتهيؤات؟ مش عارفة. المهم قلت عادي، خيال الطفل، لحد ما في يوم كنا بنستعد نخرج، وكنت في الوقت ده بلبسها هدوم جديدة، وبعدين جوزي جه، رحت فتحت له الباب وتكلمت معاه شوية، وبعدين رجعت لبنتي لقيتها واقفة بتترعش. فضلت أطمنها وطبطب عليها لحد ما هديت، وبعدين حكيت لي وقالت لي إن أنا لما سبتها لوحدها شافت واحدة ست لابسة أسود وكانت بتعدي، طالعة من الصالة رايحة الحمام، وهي بتعدي أخدت بالها منها وبصت لبنتي بصة رعبتها، وقالت لبنتي على حسب كلام بنتي: مامتك فين؟ وبنتي ردت عليها وقالت لها: راجع كمان شوية. بعد بتقول الست ضحكت وبعدين دورت وشها وكملت طريقها للحمام. وعلى حد وصف بنتي، وش الست دي مش مرعب، لكنها كانت مبرقة بس وخلاص، وكانت بتكلم بهدوء. بصراحة هو موقف ما يتصدقش من طفلة، وممكن أي حد تاني ما يصدقش كلام ابنه أو بنته في حاجة زي كده، بس أنا بصراحة مصدقاها. الغريب يا يونس أن بعد كده الحمام لو بيتركب فيه أي لمبة تقعد 2 3 بالكتير ولازم تتحرق. زهقنا من تغيير لمبات الحمام، ده احنا بقينا نغير اللمبة اللي على المراية عشان اللمبة اللي في السقف دي مش مكتوب لها تشتغل. بعد فترة كانت نايمة في الأوضة بتاعتها وسمعت صرختها وهي بتزعق، جريت أنا وجوزي مفزوعين نشوف مالها، ولما دخلت عليها الأوضة لقيتها بتعيط وعمالة تترعش، ووقفت على السرير وشها شاحب جدا من الخوف. قلت لها: في إيه؟ وحضنتها، قالت لي إنها شافت نفس الست تاني، وبتقول كان واقف جنبها قطة صغيرة، وكانت القطة بتجري ناحية بنتي عشان تخربشها. فضلت أطمن في مندي وقلت لها ما تخافيش، وبقيت أنيمها معانا في الأوضة. خلصت حلقتنا من تجارب حقيقية، أو خلصت فقرتنا من تجارب حقيقية. يا رب تكون عجبتكم النهاردة. لو أنت عايز تشاركنا في تجارب، زي ما بقول دايما، احنا موجودين على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 200,000 مشترك. ادخل وانضم للجروب، وتأكد تاني نفوف فيه فوق 200,000 مشترك، واسأل على بوست التجارب وشاركنا بتجربتك عشان نقولها الحلقة الجاية.